بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عن تحقيق مهمة الخلافة في الأرض، ويجب على كل إنسان أن يعتبر نفسه خليفة. إن لم يعتبر نفسه خليفة في الرخاء فسيضطر أن يكون مستخلفا في الشدة، ويمد يده يقول يا رب. فخلوها من إيه؟ من أصرها كده، وخذوها وخليكوا عباد للإيه؟ لله. والفترة اللي أعدها في آدم إنما كانت فترة التجربة. طيب، واحد بقى يجي زي اللي اتحنزقوا بقى يقول لك ازاي ادم نبي ويعصي ربنا؟ ما هو زي الشيطان، عصى ربنا زي الشيطان. نقول له اقرا القران كويس، ده فتره التدريب لا يؤاخذ فيها المخطئ، يصحح له بدون مؤاخذه. احنا في واحنا تلامذه لما يدينا المدرس انشاء ولا اختبار يوم ياخذ الجواب ويصححه لنا بالاحمر بيصوبنا، انما لما يجي اخر السنه يسقطنا. يبقى في فرق بين الاثنين. فاذا دي فتره التدريب، من اخطا يصوب له وعلى حسب السن بتقريع بياض. احنا مش قلنا الحكايه دي الاول، يعني مش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي. فادم في الفتره دي كانت فتره التدريب، فصوب له خطئ كده، ام صوبنا له قلنا له كذا وكذا وكذا وكذا، فلم يكن نبيا في هذا الوقت. ليه؟ لأن آدم هيبقى أبو البشر، والبشر سينقسمون قسمين، قسم مصطفى وهو الرسل، وقسم مصطفى عليه وهو المرسل إليه. فكأنه في الأول كان بيمثل مين؟ الاثنين. فأعطاله في التدريب المهمة الثانية، إنه يغلط فنصوب له. لكن لما قالوا وعصى، اقرأ بقى، وعصى آدم ربه فغوى. هذه الفترة بتاع البشر كلهم زي البشر. ثم اجتباه ربه فتاب عليه. إذا الاجتباء والعصمة جت بعد التجربة الأولى، لأن أبو الاثنين يبقى لازم فيه اللحظتين الاثنين. كلام طيب. طيب، الخليفة بقى، ده الخليفة طرأ على وجود خلق له قبل أن يوجد، يعني مش خلقه وبعدين شافه هو عايز ايه، ده رتب له هو عايز ايه وبعدين خلقه. ثم خلقه خلقا يناسب قيامه بمهمته في عمارة الارض. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، ولم يجعل العبادات الاصيلة اللي هي اركان الاسلام هي كل حركة الحياة، بل بس هي الشحنة اللي تعينك على حركة الحياة. فاللي عايز يقول لك بس هم الخمسة دول اركانهم ونعملهم ونسكت، قول له لا، ده دي الطاقة اللي بتروح تستمد فيها من الله علشان تنجح في حركة الحياة. بدليل انه هو قال في صلاة الجمعة قال ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما خدهمش من فراغ، ده خدهم من شغل، وجاب الشغل اللي هو قمة العمل كله. البيع في شراء، ما هو انت هتبيع وتشتري، تشتري وتبيع. قال لك البيع وشراء، قال لك تبقى دي هي للمستهلك والمنتج، ثمرة حركة المنتج وثمرة حركة المستهلك انه يعمل ايه، يشتري ويبيع. اذا فنقلك من قمة الحركة الجامعة لكل انسان. طب وليه ما البيع والشراء، فاسعوا الى ذكر الله وذروا الشراء. قالك لا، ده هو خالق الطبع الانساني وعارف ان الانسان في الشراء ثقيل، لكن في البيع عايز ايه. ولذلك لما واحد اهل بيته عايزين شغلانه كده يقول طيب هروح المحل، ويماطل شويه وبعدين يروح المحل ويتسكت ساكت، لانه مش عايز يطلع ايه الفلوس. لكن في البيع فجاب الحركة في التجارة اللي هي البيع اللي هي البيع على طول. طب اللي بيزرع ده هيقعد 6 اشهر لما تيجي الزراعة، انما اللي بيبيع كل صفقة لها ايه. فجابوا من اهم حاجة اللي هو الايه وزروا البيع. طب خد البيع وساب الشراء. طب لما جه قال فإذا قضيت الصلاة قال ايه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى اشتغل بقى وشوف فضل ربنا. الله قال لك إذا رسوله لم يقل بني الإسلام على خمس، إن هي الإسلام. قل له شوف النص بني الإسلام على خمس، يبقى المبني غير المبني عليه، تبقى دي الأسس بس. وبعدين الإسلام هو أنا لما أعمل الأساس والأعمدة أسكن، ده لازم بقى هيبقى أوضة فلوس وأوضة صفرة وأوضة نوم ومش عارف مطبخ وبيت مية. الله، إذا الإسلام مش هو الأركان دي، الأركان دي الشحنة التي يستدعيك ربك إلى لقائه علشان تاخد مدد منه يعينك على مهمة الحياة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذا الحركة دائرة شحنة، انت لما تاخد البطارية وتوديها تنشحن، هل هي ساعة ما تنشحن بينور بها الراجل ولا بيدي لها الطاقة بس؟ وبعدين انت تاخدها تعمل بها ايه؟ هي دي الشحنة. ومن عجيب امر الرحمة الالهية بخلقه انه يجعل الذهاب الى شحنة الطاقة الانسانية فرضا تكليفيا. يقولك لازم تقابلني 5 مرات في اليوم ان انت صنعتي، والمهندس الصانع عايز الصنعة تعرض عليه كل يوم 5 مرات. بالله لو اي صنعة عرضت على صانع 5 مرات هيبقى فيها عطب؟ ما يبقاش فيها عطب. بس يجب ان تفرق بين صانع من البشر وصانع خلق البشر. الصانع من البشر يشوف التلفزيون ولا اي حاجه يقول لك ده مسمار مقلول، يجيب مسمار كده ويحطه في السقف. لكن انا لما بروح لربنا ما عملش فيه حاجه، لا جاب مسامير ولا ايه. قال لك لان المهندس بتاع الصنعه ماده فشفاك بالماده، ولكن ربك غيب يشفيك بالغيب. الله، اذا لازم نفهم الدين على حقيقته. إذا فهمنا الدين على حقيقته كل واحد يعمل إيه؟ كل واحد يعمل مهمته، ويعرف إن غيره لو تفوق عليه في شيء فتفوقه هذا راجع إليه لا لصاحب التفوق. إزاي؟ قال لك لما يكون واحد متفوق في شيء ويعمل له خدمة تفوقه هيظهر في خدمته ليه. أيوة، فإذا أنا استفدت من الحاجات دي كلها، أنا اللي مش متفوق في شيء ما منفعوش ولا أنفع نفسي أيضا. الله، بدليل أنت ما سمعتوش في الفلاحين يقول لك باب النجار مخلع. الله، لما يعمل باب ليك أنت ولا للتاني يوضبه كده عشان حيث. إنما لما يعمل باب لنفسه مش هيدفع فيه فلوس. تبقى أنت لما تشوف واحد متفوق عنك في شيء والفايدته هذا التفوق عائد عليا فما أحقدش عليه، بل أقول له ربنا يزيدك، ربنا يحميك، ربنا مش عارف إيه. إحنا في الفلاحين طبعا ثرواتنا كلها شوية حيوانات ومواشي، فلما كان يموت مثلا عجل من اللي بيضر لنا في الساقية ولا بيحرق تبقى مصيبة في البيت، لأن حركة الحياة ولا الجاموسة اللي بتحلق. فمرة شفنا ناس بيعيطهم العجل طالع ميت على عربية، فسألنا ايه الناس هتعيط على الحيوان؟ الناس بتعيط على آباء أهلي اللي ماتوا مش عارف ايه. فواحد يجي عائلي يتصب على الواحد يقول له بعدين نقول لك. بعد كده قال له ايه الحكاية دي؟ قال له العجل دي اللي بيحرط وبيدور في الساقية ويروي ويطلع زرع وبيدي للناس اللي في الحارة دي كلها ملوخية شوية بن شوية لبن، فلما يشوفوه يقولوا حرمنا من الحكاية دي يزعلوا. إذن الهبة المبذولة عند الخلق عائدة على مين؟ على كل الخلق. يبقى لما تشوف واحد أحسن منك قول يا سلام ربنا يزيدك ربنا يبارك لك ربنا. ولما الجاموسة تمشي كده قول الله يحميك. طب هم ما كلش منها لبن ما نعرفش هيقول ايه بقى الله. إذن لازم الإنسان ساعة ما يشوف واحد مجود عنه في شيء أولا يبحث وأنا مجود عنه في إيه؟ هذا التعادل. طب تجويده في الشيء ده أنا عايد عليا ولا عليه؟ ده يمكن خياطه يا رجل ما بيبصلش إلا بيها كويسة بنفسه. يبقى عايد عليك أنت. تبقى أنت تغبط كل واحد متفوق ولا لأ؟ تغبط كل واحد متفوق خصوصا إذا احتجت إليه. ذاك لما تكون مثلا زعلان من واحد وبتاع وبعدين تعرضت لانك تبني بيت تقول لا فلان ده بنا حلو فلان مغفقاتي كويس فلان مش عارف ايه بتجيب الايه الجيد عشان مصلحتك. بتجيب الجيد تعال في نفسك انت وفي انفسكم افلا تبصرون. الايد اليمين دي مش منزاول بها الاشياء؟ منزاول بها الاشياء. والايد الشمال برضو منزاول بها اشياء مناسبه ليه. الايد اليمين بنقدمها للسلام على الاشراف وعلى الناس الاكابر ومش عارف ايه. احنا كنا قلنا الكلام ده انكم كنتم تاتوننا على اليمين واليمين دي الخير واليمين فيها التيامن واليمين مش عارف ايه. والشمال قال لك ما ايدي معموله الاشياء مخصوصه. طبعا انا عايز اقص ضوافري اقص الشمال بمين؟ باليمين. يطلع القصه في الشمال ما اليمين متعوده على الحركه بقى. لما اجي اقص اليمين بالشمال تتلعبك وياي. اذا موهبه اليمين عادت على الشمال وعدم موهبه الشمال عادت على اليمين. اذا لازم اعلم ان الكون كمالات مستطرقه تستطرق كده زي الايه زي الميه. ربنا لما خلق الانسان بقى زي ما قلنا خلقه على صورته على صوره ده على صوره ده أعطى له تكوينات تناسب مهمته. إيه التكوينات؟ أول تكوينات الجوارح اللي فيها بنسميها الأول حواس يعني بنحس بها الأشياء. كان زمان بيقولوا عنها الحواس الخمس ولذلك احتاطم وقال لك الحواس الخمس الظاهرة. لكن يمكن في حواس مش ظاهرة. نقول له صحيح. طيب أنا لما أحب أبص ببص بعيني شيء جميل لكن طب أنا لما جوع أعود الأكل بإيه بقى شفتها زي دي بقى بعيني بمناخيري أديني أحسيته. أم قال لك ده في حواس غير إيه غير ظاهرة. يبقى خلينا في الحواس الظاهرة. الحواس الظاهرة دي اللي هي ايه؟ العين لترى ادي واحد واللسان ليتكلم وليذوق والانف ليشم والانامل ليلمس. الله. يبقى كل واحدة لها ايه والودن عشان نسمع. تجد من تركيب الحواس الخمس جاء التكليف على مقتضى هذا التكوين. ازاي؟ قال لك كل جارحة في الانسان حس او غيره لها عمل. فاداء كل جارحة لمهمتها اسمه ايه؟ عمل. لكن في فعل بقى بعد العمل. يبقى العمل غير الفعل. العمل القلب يعمل بالنية كده واللسان يعمل يتكلم والوزن تنصب والمناخير تشم ودي تمس الاشياء. دي اسمه ايه كله؟ يبقى العمل هو اداء كل جارحة لمهمتها. اما الايه الفعل هل لك الفعل ده بيقبل القول. الفعل يقبله ايه؟ القول. لما تقولون يبقى فيه قول وفيه فعل. القول ده شغلة من بقى؟ اللسان. طب والفعل شغلة بقية الحواس. الله أكن القول خد قسم الواحد وكده ويبقى مقابل الفعل اللي قال لك ايه. ليه؟ لأن القول هو نقل حوائج الرسل إلينا يقولوا لنا، ونقل حوائجنا إلى الغير ليفعل بنا، ويبقى الباقي كله ايه؟ فعل. في خدمة مين؟ في خدمة القول. لأن منهج الله مش هيجيلنا إلا بمين؟ إلا بالقول. وبعدين القول يجي للجوارح يقول لها تعالي بقى يا ودني اعمل كذا، ما تستمعيش للقناة يا مش عارف ايه. الله الله إيه؟ كل واحد بقى يدي له مهمته. يبقى عندنا عمل وعندنا فعل. العمل لكل الجوارح، ومش ضروري يكون عمل عضلي كده وشلا، يمكن نية، لان عمل القلب النية، والنية دي امر دخيل ملوش يعني ملوش صورة جرمية يعني. طيب وبعدين قال لك إذن الإنسان ساعة ما ينظر في الوجود أول ما يعمل يلتقط بحواسه، يشوف ويسمع ويشم وكل حاجة، يقوم يعرف الوردة دي ريحتها حلوة ودي نعناع ودي مش عارف إيه بزك لاب ودي مش عارف يعرف، وده صوت أجشة صوت حمار، وده صوت بلبل الله، ودي ناعم وده خشن. الإحساسات كلها، الإحساسات دي تتجمع وتذهب إلى العقل المصفي، فيصفي أستعمل السمع في إيه؟ قال لك ما تسمعش الله ما تسمعش القناة. طب والعين؟ انظر بها إلى ما أحد، انظر بها لتعتبر الله. طب والمس واللمس؟ اوعى تلمس الا اللي ربنا قال لك انك انت تلمسه، لان في سيال كهربي حيجي ويقعد يتعبك مش عارف ايه. الله، اذا كل جارحة لها ايه؟ مهمة. المهمة بتاع الحواس تلتقط، ولما تلتقط توعرضها على العقل، العقل يصفيها يشوف دي تنعمل ايه ودي تنعمل ايه، لانها تبقى صالحة لده ولده. بعد العقل ما يصفيها بقى تصفية حقيقية يروح مسلمها للقلب لتصير عقيدة. ما دام تصير عقيدة، شوف كلمة عقيدة حتى يعني شيء معقود ما ينحلش، فإن كان الأمر لسه هيبقى فيه كلام وفي نظر وينحل ما يبقاش عقيدة. ما دام يصفو إلى العقل ليناقش من جديد ما يبقاش عقيدة. ولذلك قلنا أصول العقائد يعني الشيء اللي بقى خلاص انتهينا ايه؟ انتهينا منه خلاص. العيل الصغير وهو صغير يشوف النرجة شكلها جميل، يوم ايه؟ يروح يهبشها، يوم ينحرق، يوم ما يجيش مرة تانية ناحيتها، فتعلم ان اسمها ايه؟ النرجة بتحرق. اتكونت عنده قضية عقلية، قضية عقلية تخليه ايه؟ يبعد عن الحكاية دي طبعا الأول. وبعدين شاف سمرة حلوة كده راح أطفها وكلها ولقاها مرة ومنتهة، ساعة ما يجي ناحية التانية خلاص انتهت. الله، إذن الحواس بتلتقط وبعدين تترتب عليها ما يظل عندي لأنتفع به وما أطرده لحتى لا أنتفع به. أدي الحواس. بس إحنا قلنا الحواس خمسة، قال لك دي احنا قلنا الحواس الايه؟ الظاهرة. طب ما هو صلح ايه غير؟ قال لك دلوقتي ايه؟ في علم وظائف الاعضاء اثبتوا ان في حواس غير الحواس الظاهرة. طب هي ايه؟ انت لما تيجي تشيل ده وتشيل ده تقول ده اتقل. طب باي شيء ادركت الثقل؟ بعينك، بودنك، بمناخيرك، بعقلك؟ امال ادركت ايه؟ قال لك التقيله اجهدت العضله دي والخفيفه ما اجهدتهاش، وعلى قدر الثقل في الكتله والكثافه يكون الايه التحت. ولذلك تيجي العضله لها طاقه لحد ما زي بتاع الحديد طاقته انه يشيل 50 كيلو بس، العضله خلاص ما عادتش تقدر. يقوم يقول له يا اخي اسرق العضلة. يعني ايه؟ كل يوم زود لك نص كيلو، يوم النهاردة شال 50 يجي بكرة يعمل ايه؟ يشيل 50 ونص، تبقى سهلة شوية. بقول لك اسرق العضلة لحد ما يبقى يجيب رقم ايه؟ رقم عالي، لحد ايه؟ لحد 100. فده يسموه حاسة الايه؟ العضل، اللي يعرف ثقل الاشياء وكثافتها، يعني كتلتها جامدة عن غيرها. طب ادي حاسة. ام قال لك طب انت تروح تشتري قماش وبعدين تمسك كده القماش وتمسك التاني تقول لا ده دي انعم وده ارق. في فرق بين ارق وانعم. ارق يعني في السمك، تقول لك ده تقيل ينفع في الشتا، دي تقيل، لا ده خفيف ما ينفعش الا في الصيف. بقى انام لك مش عملت كده حسيت بان ده خفيف ازاي الكلام ده؟ قال لك دي حاسه الايه؟ حاسه البعد. يعني ايه البعد؟ الانملتين لهم عشق ويا بعض كده، لما ينحطوا كده يعرفوا انهم قريبين من بعض، ان جت ورقه بينهم يعرفوا انهم ايه؟ بعدوا عن بعض. ان جت ورقتين يقول بعدوا اكتر، ان جت ثلاثه كرتونه يقول ده بعدوا. اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. هي دي اللي بتسوي ده حواسي. اذا كل الحواس دي بتعمل ايه؟ بتلتقط من الوجود وتعرض على العقل، والعقل يقعد يغربلها ويشوف ايه اللي ينفع عشان يبقى مبدا. يعني ايه؟ يعني ايه نمشي عليه في حياتنا ولا نعيش نجربه مره ثانيه، اللي هو يبقى ايه؟ عقيده. ساعه العقيده ما تيجي في القلب، القلب بيضخ سائل الحياه في الجسم، الجوارح بتعمل ايه؟ ما هي الطاقه عاد تقوم. لما العقيده تدخل في القلب وتستقر يضخ مع السائل عقيدته، تبقى الجوارح كلها تاخد الايه؟ تشرب العقيده. ولذلك وفي الجسد مضغه اذا صلحت واذا فسدت فسد الجسد كله. طيب عال قوي. وبعدين قالك بس قال لنا حواسته وبس كده؟ اما قالك لا، وخلق العقل اللي هيغربل، وخلق القلب اللي هتستقر فيه العقيده ويضخ كده كلها للجوارح. طب وايه كمان؟ قال لك وخلق في غرائز. غرائز غرائز يعني امور لازمه لك، بس انت قد تحولها عن واجبها. يوم الدين يجي عشان يقول لك علي الغريزه، يعني انا مش عايز افطس الغريزه دي لان هي لازمه لي. طب غريزة الجوع ضرورية ولا مش ضرورية؟ طب عال قوي. والغريزة الجنسية، طب ما هي كده برضو ضرورة. أم قال لك بس احنا عايزينك الدين يعليها، يعليها يعني ايه؟ ما يخليهاش واطية. ازاي؟ يستعملها فيما خلقت له ولا يزيد. غريزة الجوع خلاها تديك مقومات حياتك، حسب ابن آدم ايه؟ لقيمات يقمن صلبه. ما تعملهاش بقى ايه؟ شرع. طب حب الاستطلاع غريزة، حتى واحد لما يشوف اتنين بيتكلموا بعض يحاول يقدم كده عشان واحد عايش مش عارف، يقول لك عايش ازاي دي؟ شايفه ده مرتبه بسيط مش عايز يستطلع يشوف حالته ايه. دي حب الاستطلاع غريزة. يقول لك ايوه حب الاستطلاع غريزة، بس لها مهمة، مهمة أن تكتشف بها سر الله في الوجود، إنما بعيدها عن أنك تتجسس عن الناس، ما تتجسسش، تبقى بتعلي الغريزة ما تفطسهاش. ولذلك حق سبحانه وتعالى يأتي للمؤمنين على منهج واحد بحاجات متقابلة. عزيز وذليل يقول لك إيه، ومش مطبوع على عزة دائمة ولا على ذلة دائمة. فيه موقف يتطلب أن يكون عزيزا وموقف يتطلب، فالعزة تبقى على مين؟ على اللي عامل عليك قايم، تعمل عليه قايم وتكبسه. والذليل المؤمن المنكسر خليك ذليل له. ولذلك يقول لك إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. تقول لك شديد ورحيم يعني في وقت واحد، نتيجة إزاي دي؟ أما قال لك دليل على أن المؤمن لا تكيفه غرائزه إلا بمعدلات خالق الغرائز. معدل خالق الغرائز نقول له هي دي كويس. أشداء لأن أنا عايز وقت أبقى شديد، ورحيم عايز وقت أبقى إيه؟ أبقى رحيم. يبقى إذن الغرائز اللي موجودة غرائز طبيعية، والمراد لا إننا نموت الغرائز ولكن نعلي الغرائز بحيث لا نستعملها إلا في مهمتها. غريزة الجنسية دي غريزة، يقول لك صحيح دي غريزة، لكن اوعى تاخدها على انها انطلاقة عربدة في اعراض الناس، بل استعملها فيما احل الله. ازاي؟ قال لك هتتجوز واحدة مخلوقة لله زيك تمام، شوف ربنا حب يجمعك باي طريق، يبقى انت بتنفذ الغريزة ايه في مهمتها. ليه؟ ام قال لك علشان ما دام انا عامل الانسان خليفة ما عايز ادم يخلف، هيجوا ازاي الا بالتكاثر، والتكاثر هيجي ازاي بالاخصاب، والاخصاب هيجي ازاي ببويضه وميكروب مش عارف ايه، ودي يجي من الرجل وامراه. والى لقاء اخر ان شاء الله.